Sugan tewa gama shewe gawab sewae Wata gabol ka marku gwaith gede Sidi uday duqo sugutu gabah yiru ayay Waka afki ganana sugan dud sewae Gul wadu waka terina yelabu gabrartae Gul ganin kawata darangin kumalae وكرقي قري سيدي قلت العصري قلان ميرا وكان نقضي قحيرنا لهاي طلو قبيقي تذي نتذي لك قلو فوي أفرطا سيدي رب قذي موقف عودي قلامي يلاعي مركلي قيد مسوكي سيدي عيل قاموني بطي وبيق موقحي قد بنتي ترويشكي يو تحدي ليس لقرن ايي قد كودي قيمي عمباني هيو عرر تقارسي ايي عد الجيد قبياقي ترشي لقو قاد ايي حسن تربي كما قابنين سو مقرب شوكسن قرنقسي قماني نحوي ادنقو قوحي بيان هذا القنبول ايه قوضا كوطابتي قدلغان كويلغي ستيوميا قويي قايريا تحديسين ليو قولو ريضي النسو قديسي مرتدا وما قرارين قوفارتانيا ورريو قيدشي يديدي قوبا بدي عالميا قعنتو قاليي قفكو الدولي دو وحرقيا دم القبايا اسماعيل ميران قرانا ياسوغا قيلة ميا قردرا دا تعدوكا قهدلو عرب قوها ميا هذا الكيسو سيدي اوه قلي قبيا هنونكا مرتلو قل موهن ييميا قيدكا قلا ييري مركي عمان جلا ياسو لقيري ليسو قودي ايي افلو قادن كيسي هالكو دادا شرقي بيان لاشن لما قاسري قري لواغير طيب قموتي يتحدو مريني يقيل كهل ليسي بيان قيس كماري سوالكي كاقام قوسين قوقا تنكي يعيدو وشوقو القرو فيدي حربي باق قذا فضن عبا قورتين آي قورتين قبو بيميان قذا شويلي قعماله قوداني قبنك جاجالي قل شيخي هوري ما سدي دوني ذباو قوضي كان نضع قربا وضع عصي أخيره قوري نمنك سدي قدر داري قحد الله قمالي اني قنا قدو ديمي قراها اللي هيلي قبقي سلاني يتحري كوسك ودقادي قوشاش تيدي ميا قعن تلي ديبي هاساوي قسين كي مركي ليس قمون ايي قوش كي عرد على لبتي قوشا سيد ايي مركي حيغينا واتو قد غي قوني باريغ كفتن لو قد بون ايي ميا ندين قرواغسي قانتا لها ننكي ردي جري قاني سواري خلا اگر در هدا دیر فیر ران سینا انا فدو گیستی سیده گدی غیو رو کلان آرر تمو گویی گبایی اینگی لگا حضی گویی بیانتی دا گیسی گی حسین ربی گوهی بدا گود ساری میان کارن تیزی گلو لی گرو میی او چه دادا حدیانو گود بانگا حانتو گاریو قالي يا إسلام وميهان دوني دا قد شوغا قولا والي با داغن قوني اي قارو اللي داعي صومالي دو داقا اللي اسكو قو كما قبو باني قلو في عروو تاغني يا قيلان ديري ريدي هاد اللي با قبيلو قد بوني دي كلا قادو قولو سانا حينو برور قود كيكي شوغا قاشان كي ينين تيري وطن بغول كيكي ينين دو يدن باس کا گلی گسی فولا دگه گوتو ين حوگلی حدی ور لیس گلی gariirkii haddii dhilladiiyo gala ugu heedaamo gigta horaysan gootida markay lixadu isgoyso geer yare wuu qaysan jiray guul daraysto marka gamaska laysula tegay gey dhoolayso gundaheeda wuu oli jiray mayla gowracaye niman gala waa qoonba lahada sidigta gooraye haddii furihii guulguul barto gacal ka laynayo tolowyaydeenoo gashiyo gele dhicin doona rag la guray shir qaafad uu gashiyo garangar mageeran hadday xaajo eelgamuriyo gocasho wayn reebto gungumana hadday yarato laysu gacan qaado nin waliba gadaafada hadduu geesisula taago god dhow iyana goynayaya guxaday badiso inkastaba hagaadhe haddii laysla garan waayo nin hunguri u go'ay waa biddo looma geyn jireene gadcasta laysa duqay guurti iyo odaya geed jooga arrinay qudsu siduu gashoonuunka kala geynin waa dhaqanka la inagu garteen gaar u leenahaye hayeeshe guddoonshiyana raga waa la gaasaraye wax aqoonti gebida ku dumay gooshkan maanta ahe reer waliba go'or buu wataa gabay xishoodkee tulow geedkiyaa ka hadlayo guurti noqon doona waqtiyadan isdaba guraya kareege dumaya mid galbaday mid soo garaya iyo guga la dhowraayo diririya diraaca kala guurta iyo gooshba waxaa jooga taariikhaha wixii ka gadmada ee la garan waayo abwaankii galgaal bixin jiriyo go'e xidaarkii tolow godeedkiiya eegay oo maanta garan doona marti go'man gacal baahan iyo gaajanimay hayso inuu gocor gusooryada u huro waa ka garan uge tolowya gadiina sabuub goolo qali doona gurbood iyo duqgu xoshaay oo guudka ka caddaaday gobanimadii waa laga tago waa la geesmaraye tolowya xishood ka goblamay hilu geli doona waxaa dumararka loo guursadaa waa qabaan guriye aqal geegsan gaafila xilliya moole gura weynle isku joog guduud iyo lamiya harafa googoosa hohob guriya baar xararle iyo gibil dhalaalaysa gadaal iyo in guud sare marti iyo geesihi iyo fooda gurguraya intii gadowle iyo gogoshii hoostiilay tolowya dhabeel garanaysiiyo gaari heli doona axmedow geyigana degniya gebi ahaantiisa tiyo gogo intuu maray nimcaduu kooska wada gaadhay oo tiga aduna isgaafuriso dharab ku gawdiido oo giddigii nafluhu doogsado garangar loo yaallo oo khayro waliba gaar tahay sidii duul gobo sheraya oo gibla iyo cayaar midhan iyo gaaf ku tira beelay guurdoonkiiyo tiyo maaganu gele bebelaado geel iyo gamaan iyo loo iyo gaabano wadhiga in geerliya intii gurud madow amase geesleya ilaahay wuxuu inagu galladay gumaro xoolaadi guunyaduna tiyay wada dhasho gaajo laga haysto gesiinkiiyo tiyo dhunig iyo soorta laga geego oo reysi wada gununuc ahayana gorofka loo qaado gaawo xoor le milaygan qabniya darib la geedeeyey waa noloshiyan gobta aan jirriya loo garaadsaday gerenu gumburi figa iyo goodir iyo deero geri iyo marood iyo biciid gun iyo qoryooban ereyada gaboodyahale iyo gool waxsaninaysa dhulkii baranbarqadu gooshaysiiyo ganigi iyo arku giddi habar dugaag iyo ugaad gebi ahaanteeda gulli iyo waxaan dhaamin iyo gaag yar baadhaye cirkii guban ka soo kici jiray gaaxin jiray maalka gudgudi baryahan maynu arag galaha waalaaye meerkii uu gafkeeni batuu roobku gawyadhee waa ka ganaaxyaal iyo galabsigeenhee waxaan hadal ku soo goynayaa ama ku soo gaabshay gaaliyo islaamba waqhtigan laysu gegayaa waa kuwa guddoonsaday inay ina gumaadaane مسلم جينا وكا جابس كا جابي هانتي ننقربوط كالوضا في قويدي يا مالكا وكبر كالاكا قادة يولانا جينا حيو وواقي قدو تبهدلي يا قورعنا وديري او قعان تدب الله تدو تاك قوهم واي الليله قوهي يا نمان كان سرعين قريالا عيي وطا قد حاجدوه تلوك دين تيا قرب نقون ليسو سو قريي